الوفا بضي الشمس ليه ليه ليه بتغيمني ليه يا دنيا ليه ليه سكت ليه ليه يا دنيا ليه ليه سكت ليه اتكلمي اتكلمي اتكلمي ليه كل حاجة بحبها بتحرميني منها نهارك لكل الناس طرح إلا أنا تملي ممنوع من الفرح نهارك لكل الناس طرح إلا أنا تملي ممنوع من الفرح لا أنا رافض قدر مكتوب ولا رافض أبد مغلوب لا أنا رافض قدر مكتوب ولا رافض أبد مغلوب أنا حملك زاد عليا ومش كل البشر أيوب ليه دايما سنين أحزان دايما شقا وحرمان ليه دايما سنين احزان دايما شقا وحرمان ليه دايما جراح واسيه عامليني بشر انسان اديني الامل احيا الم لجراح صحيا اديني الامل احيا الم لجراح صحيا زرعت العذاب حواليا من 300 ناحية ليه ليه ليه ليه كل ما هرب من حصار الوهم وارفض انكساري ويأسي واطلع للنهار وافرح بضي الشمس ليه ليه ليه, ليه, ليه بتغيمني ليه يا دنيا ليه ليه سكت ليه ليه يا دنيا ليه ليه سكت ليه اتكلمي اتكلمي اتكلمي ليه مع ناس كتير متبسمة لكن معاي شايفاني ليه دايما خطأ ده انا لو جبل شاف اللي شفته كان نطأ شايفاني ليه دايما خطأ ده انا لو جبل شاف اللي شفته كان نطأ الماضي ألم وعذاب والحاضر وداع أحباب الماضي ألم وعذاب الحنان بالقطرة وتديني الأمل بحساب ولا همك عيون تدمع لا همك غريب يرجع لا همك عيون تدمع دايما جري أو شطرة بتختاري فين يوجع جوايا جراح كافية بدويها بالعافية جوايا جراح بدويها بالعافية معايا برد ومطر ومع ناس كتير دافية ليه ليه ليه ليه ليه كل ما هرب من حصار الوهم وارفض انكساري ويأسي واطلع للنهار وافرح بضي الشمس بتغيمني ليه يا دنيا ليه ليه سكت ليه ليه يا دنيا ليه ليه سكت ليه اتكلمي